ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمة الإسلامية يدخل عليها جميعا هذا الشهر الكريم، فهي أمة واحدة في عقيدتها وفي شريعتها، ومن ذلك أنها أمة واحدة في صيامها. فهل تكون أمة واحدة في همومها وأفراحها وأحزانها؟ هل تعود هذه الأمة الإسلامية لتكون فعلا أمة واحدة كالجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إي والله يا عباد الله، إن الذي فرض علينا شهر رمضان المبارك هو الذي أيضا أوجب علينا أن تعمر نفوسنا وحياتنا بأخوة الإسلام التي تجمع المسلمين في كل مكان. ولذلك يا أيها الإخوة المسلمون، ها هي الأحداث والأحوال والمآسي التي تجري بسبب ذنوبنا وتفرقنا، وأيضا بسبب مؤامرات أعدائنا. ها هي هذه المآسي التي نراها ونسمع عنها. أنا أسائلك يا أخي الصائم، يا أخي المسلم، هل فكرت في حال الأمة الإسلامية لتبحث الوسائل التي يمكن بها أن تنصر دين الله عز وجل، وأن تعطي إخوانك المسلمين شيئا مما تستطيع بذله؟ هل فكرت يا أخي المسلم بذلك؟ هل حرصت على أن تكون ممن يتابع أحوال المسلمين ولا يكتفي بالمتابعة، وإنما يتبع المتابعة بالعمل، بحيث إنه يقف مع إخوانه المسلمين في كل مكان، لكن بما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ قد تقول لا أستطيع، لكنني أقول لك كلا والله، إنك تستطيع. تستطيع أن تعمل لإخوانك، لكن هل سألت وفكرت ما هي الأشياء التي يمكن أن أعملها؟ أنا متأكد لو أنك جلست مع بعض أصحابك لتفكر ما هي الأشياء التي يمكن أن نخدم بها أو أن نقدم فيها خدمة لإخوان المسلمين، لوجدتم العشرات من المجالات. الله الله، في أن نكون مع إخواننا قلبا وقالبا. أسأل الله أن يجمع الأمة على الخير والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟